السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله ونواصل في هذه الليلة ما تعودنا على أخذه في الليالي السابقة، وهو إتمام أحاديث عمدة الأحكام في مادة الفقه. وكما تقدم معنا أن الفقه يدرس على نوعين: دراسة الفقه على شكل المتون الفقهية المذهبية التي تكون من كلام الفقهاء، والطريقة الأخرى دراسة الفقه على طريقة الحديث وشرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالأحكام الفقهية. وذكرنا الفوائد في هذه الطريقة والتعود على الاستدلال والاستنباط من الأدلة. على كل حال، نواصل من حيث انتهينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: يدل هذا الحديث على جواز اتخاذ المؤذنين للمسجد الواحد، يدل على جواز اتخاذ المؤذنين للمسجد الواحد، فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف كان يؤذن له بلال ويؤذن كذلك ابن أم مكتوم. المسألة الثانية: هذا الحديث يدل كذلك على جواز أذان الأعمى، فإن ابن أم مكتوم كان أعمى وكان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذن الأذان الأول في الفجر يعني قبل دخول الوقت. وينبغي إذا كان المؤذن أعمى ينبغي أن يكون يعني عنده من الوسائل ما يعينه على الحفاظ على الأمانة وأداء الأذان في وقته. المسألة الثالثة: هذا الحديث يدل على كراهية إمساك الصائم عن الطعام قبل دخول وقت الفجر، ووردت أكثر من رواية في هذا الحديث، وهذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. المسألة الرابعة في هذا الحديث: هذا الحديث يدل على مشروعية أو على استحباب الأذان الأول للفجر إذا وجد مؤذن ثان، يعني أو نفس المؤذن إذا يعني وجد أنه يقوم بالأذان في وقت الفجر عند وقت دخول الفجر. وخص بعض أهل العلم هذا الأذان الأول في رمضان، خصه في رمضان استدلالا ببعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أذان ابن أم مكتوم، قال: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فاستدلوا به على أن هذا في حال الصيام أو في حال رمضان. ننتقل للحديث التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا الحديث فيه مسائل. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث الحث على الترديد خلف المؤذن، ولهذا الترديد خلف الأذان شأن عجيب من حيث الفضل. وإذا فرغ الإنسان من الترديد خلف المؤذن فإن الدعاء حينئذ يعني ترجى فيه الإجابة، قد ورد كذلك غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الدعاء ورجاء إجابته بعد الفراغ من الأذان والترديد خلف المؤذن. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وهذا حديث إسناده قوي، يعني ظاهر إسناده في أبي داود أو في الترمذي، ظاهره فيه إشكال ولكن له إسناد آخر جيد. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حتى على الترديد خلف المؤذن قال ثم سلوا الله لي الوسيلة، وإنها منزلة لا تنبغي إلا لواحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون أنا هو، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وحديث في صحيح الإمام مسلم. هذا يدل على رجاء تحقق الإجابة بعد الأذان، لذلك ينبغي على صاحب الحاجة أن يتحرى الدعاء في هذا الوقت، يردد خلف الأذان ويكون يعني مستجمعا إن أراد الكمال، يعني يكون مستجمعا باقي الصفات المستحبة، يكون متوضئا ومستقبلا القبلة، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى، وسيجد بإذن الله أن دعاءه لا يرد. هذا الحديث يدل في عمومه على أن المردد يقول خلف المؤذن مثل ما يقول في كل شيء، ولكن قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يقال خلف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح هو لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كما تقدم في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب. المسألة الثالثة، قال النووي رحمه الله تعالى فلو لم يجاوبه حتى فرغ، يعني إذا المردد لم يجاوب المؤذن حتى فرغ استحب له التدارك إن لم يطل الفصل، استحب له التدارك إن لم يطل الفصل. طيب ننتقل للباب التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، المراد بالتسبيح هنا صلاة النافلة، المراد بالتسبيح صلاة النافلة، والمراد بقوله حيث كان وجهه يعني حيث توجهت الراحلة، يعني المراد أنه لا يصلي، لا يتحرى الصلاة جهة القبلة طالما أنه يصلي النافلة على ظهر دابته في السفر، فإنه يصلي حيث توجهت به راحلته. المسألة الثانية في هذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن الوتر ليس بواجب، يدل على أن الوتر ليس بواجب، لأنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، قال إلا الفرائض، إلا الفرائض، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل ويصليها جهة القبلة، وذكر أنه كان يصلي الوتر على الراحلة، كان يصلي الوتر على الراحلة، فدل هذا على أن الوتر من جملة النوافل. كذلك من المسائل المتعلقة باستقبال القبلة وبهذا الحديث، الفرض استقبال القبلة، استقبال القبلة لا شك أنه من شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة، وفرض من بعد أن يستقبل جهة القبلة، فرض من بعد أن يستقبل جهة القبلة ولا يستقبل يعني عين الكعبة إلا يعني في استقبال عين الكعبة هو على من قرب، هو على من قرب، وإنما يستقبل البعيد جهة الكعبة، جهة الكعبة. المسألة الرابعة في هذا الحديث الحرص على استقبال القبلة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه في سجوده كان يستقبل بأطراف أصابع رجليه أو بأطراف رجليه الكعبة، يعني كان يستقبل يثني أصابع رجليه وهو ساجد جهة القبلة، يستقبل بها القبلة، وهذا ثابت في صحيح البخاري. الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى جاء من حديث البراء رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في مثل هذه القصة، قال: فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر. والحديث الذي معنا هنا فيه صلاة الصبح، وجمع أهل العلم بين هذين الروايتين أو بين هاتين الروايتين بأن الحديث الذي معنا قال بقباء، وقباء بعيدة عن مساكن المدينة قريبة من المسجد، ولذلك قالوا إن حديث البراء محمول على من هم داخل المدينة ممن بلغهم تحويل القبلة وقت العصر، وأما من هم في الأطراف بلغهم في اليوم التالي. وهذا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. المسألة الثانية قوله: وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. طبعا في أكثر روايات البخاري ورد بالفتح فاستقبلوها، يعني حكاية عن فعلهم فاستقبلوها، يحكي فعلهم أو يذكر فعلهم فاستقبلوها، ولكن وردت رواية في البخاري تدل على أنها بلفظ الأمر، وهي ما أخرجه في كتاب التفسير في صحيحه أنه ذكر رواية قال: ألا فاستقبلوها، ألا فاستقبلوها، وهذا يدل على لفظ الأمر. هذا فقط في ضبط اللفظ، هذه مسألة متعلقة بضبط اللفظ وليست مسألة فقهية. المسألة الثالثة في الحديث: هذا الحديث يدل على منزلة خبر الواحد الثقة، يدل على منزلة خبر الواحد الثقة، فإن الصحابة كانوا يستقبلون الشام، وكان استقبالهم للشام في الصلاة مبنيا على اليقين وعلى القطع، لأنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الشام، وهذا ورؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم دليل حسي قطعي لا ريب فيه. ثم غيروا هذا التوجه وغيروا هذا الذي يعرفونه والذي كانوا يرونه من النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبلوا البيت، استقبلوا الكعبة بناء على خبر واحد، بناء على خبر واحد ثقة، وهذا يدل على منزلة خبر الواحد الثقة. نعم. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. طبعا تقدم الكلام على مسائل هذا الحديث في الحديث الذي قبل هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذه الأحاديث الثلاثة فيها مجموعة من المسائل. المسألة الأولى: التأكيد على مسألة أو على موضوع تسوية الصفوف. تسوية الصفوف الأمر بها قد جاء مؤكدا في نصوص الشريعة، وقد جاء الأمر بذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكيد هذا الأمر، ما يدل على تحري رسول الله صلى الله عليه وسلم لتطبيق أو لالتزام هذا الأمر. وحقيقة هذا الاهتمام بهذا الموضوع ينبغي أن يحيى، لأنه يلاحظ إهمال هذا الموضوع، وقد يعني لاحظ حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية التغير في الاهتمام بهذه السنة المؤكدة التي أكدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، وحتى بقوله صلى الله عليه وسلم أكدها بغير طريق، مرة بالأمر بها ومرة بذكر الوعيد إذا لم تلتزم هذه السنة: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا قسم، اللام هنا للقسم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أو ليخالفن الله بين وجوهكم، المراد بذلك المخالفة بين القلوب، المخالفة بين القلوب، فتختلف قلوب الناس من أثر اختلافهم في تسوية الصفوف. هذه الأحاديث كما أسلفنا فيها مسائل. أما المسألة الثانية فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنا: استووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قوله من تمام الصلاة استدل بها الجمهور على عدم وجوب تسمية الصف، وأنها سنة مؤكدة وحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها وأكدها وكذا، ولكن لا تصل إلى الوجوب. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمام الصلاة. واستدل بعض أهل العلم على وجوب تسوية الصفوف، ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن حزم والصنعاني، استدلوا على وجوب تسوية الصفوف بعدد من الأدلة. من الأدلة الأمر الوارد في النصوص: سووا، وهذا لفظ أمر، وتقدم معنا في الأصول دلالة لفظ الأمر. وكذلك من الأدلة التي استدل بها من يقول بوجوب تسوية الصفوف ما ذكر في الوعيد وفي الأثر المترتب على عدم تسوية الصفوف، وهو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. على كل حال، لا شك أن الأوامر في هذا أوامر صريحة وأوامر مؤكدة، فينبغي على متبع السنة الالتزام بها، وأن يكون لينا رفيقا في إرشاد الناس إلى هذه السنة. وكذلك ينبغي على المصلي أن يكون لينا رفيقا ومطيعا للإمام إذا أراد تسوية الصف، وأن لا يتضايق من قوله تقدم أو تأخر أو اقترب. هذا يعني إذا وجه الإمام هذا التوجيه فإن هذا من السنة. المسألة الثالثة في هذه الأحاديث: تسوية الصفوف الواردة في النصوص تشمل صورا متعددة، وهذه الصور التي سأذكرها مأخوذة من مجموع النصوص. يعني النصوص الواردة في الصفوف وفي تسويتها كثيرة متعددة. أنواع التسوية ثلاثة مأخوذة من مجموع النصوص. النوع الأول هو إتمام الصفوف الأول والتقارب بين الصفوف، إتمام الصفوف الأول والتقارب بين الصفوف. مقصود التقارب بين الصفوف يعني بين الصف الأول والصف الثاني، الصف الثاني والصف الثالث، لا تكون متباعدة عن بعضها ولكن تكون متقاربة. والدليل على أن هذه الصورة التي ذكرت لكم مقصودة في الأدلة ما جاء في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: قلنا يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذا يشمل الجزء الأول من الكلام اللي هو إتمام الصفوف الأول في الأول، يتم الصف الأول ثم الثاني، وهذا من إتمام الصفوف. أما قول والتقارب بين الصفوف كما ذكرت بين الصف الأول والثاني، فهذا وارد كذلك في حديث أنس عند أبي داود بإسناد قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. والمراد بالمقاربة الصورة التي ذكرت. الصورة الثانية في تسوية الصفوف أو النوع الثاني في تسوية الصفوف الوارد في الأدلة هو استقامة الصف وتعديله بالمحاذاة والمساواة. استقامة الصف وتعديله بالمحاذاة والمساواة بين الأعناق والمناكب والأكعب. المراد بذلك أن يكون الصف على خط واحد، العنق محاذ للعنق، والمنكب محاذ للمنكب، والكعب محاذ للكعب. والمراد بالكعب العظمان الناتئان في أسفل القدم، العظمان الناتئان في أسفل الساق. والتسوية الصف بناء على محاذاة الأصابع، أصابع القدمين، هذا لا أصل له وليس صحيحا ولا يتمم أصلا المساواة. المساواة لا تكون في أطراف الأصابع، في أطراف أصابع الرجلين، لكن تكون المساواة بالأكعب، بمحاذاة الأكعب ومحاذاة الأعناق ومحاذاة المناكب. يعني بعض الأحيان قد يحاذي الإنسان بكعبه ولكن يقدم صدره، فهذه ليست محاذاة، ليست تسوية، ولذلك يلاحظ يحاذي في قدميه ويحاذي كذلك في منكبيه وفي عنقه. والنوع الثالث من التسوية الوارد في النصوص هو سد الخلل، سد الفرج بين المصلين في نفس الصف، وهذا وارد كذلك في غير حديث، منها ما جاء عن أنس بعد أن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بتراصة الصف أو بتسوية الصفوف، نسيت أحد أيهما الحديث، قال أنس: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وكذلك ورد في حديث أنس الذي ذكرته قبل قليل عند أبي داود الذي قلت بإسناد قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما حث على التراصة بالصف، قال: فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحلق. طيب، هذه أبرز المسائل المذكورة في هذه الأحاديث. نكتفي بهذا القدر من هذه المسائل وننتقل الآن إلى الأصول.